تعرف ان البانجو خمرة؟ تعرف ان الحشيش او الادوية اذا شربتها لتسكر يبقى زيها زي الخمر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، وان على الله جل جلاله عهدا لمن شرب الخمر ان يسقيه من طينة الخبال عرق اهل النار او عصارة اهل النار. بينك وبين ان ينصلح حالك أن تتوب من المخدرات فورا، أن تقول يا ربي تب علي، وأن تعزم عزما صادقا على أنك لا تعود، وأن تندم على كل مليم أنفقته في شراء المخدرات، وعلى كل ساعة ضيعتها وأنت سكران. يا رجل، إن العقول تشترى، فكيف تشتري ما يفسدها؟